رضي الله تعالى عنه عن الأنبياء: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني اخترنا الأنبياء ونحن نعرفهم. وقال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك رب نفسك على مثل هذه الجرأة والشجاعة. فلان لا يصلي، قدم له النصيحة. فلان يقع في نوع من الضلال والبدعة، قدم له ذلك. فلان يذهب يطوف على قبر أو ربما يدعو قبرا من دون الله، قدم له النصيحة، كن جريئا. ولذلك الدين يربينا على هذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أول مراتب الأمر المعروف عن المنكر: الإنكار باللسان، الإنكار باليد إذا كنت ذا سلطة، كالذي يقع المنكر في بيته مثلا وتحت ولايته. لكن الإنكار باللسان يستطيعه كل أحد إلا من ليس لديه جرأة. ولذلك تربينا هذه الآية على أن يكون الإنسان جريئا، أن يربي نفسه على الشجاعة وعلى الجرأة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على تقديم النصيحة للناس بالأسلوب الحسن. الله أن يمن علي وعليكم بأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يهدينا إلى أحسنها، وأن يصرف عنا سيئها. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.